بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، كنا توقفنا يوم أمس عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: فمن يعمل ومن عاقبه بنار أخرجه منها بإيمانه فأدخله به، يعني بإيمانه جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. تناول المؤلف بعد ذلك ما يتعلق بشفاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقال: ويخرج منها، يعني من النار، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. الشفاعة هي طلب الخير للغير، مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر، لأن بالشفاعة يكون طالب الخير شخصان اثنان: الشافع والمشفوع. بينما في حال طلب الأصلي إنما يطلب الإنسان الخير لنفسه دون أن يطلبه له غيره، فيكون الطالب واحدا، وبحصول الشفاعة يكون الطالب شخصان اثنان يطلبان شيئا واحدا. والشفاعة التي تكون يوم القيامة، الشفاعة قد تكون في الدنيا في أمور الدنيا، هذه ظاهرة واضحة، وقد تكون الشفاعة في الآخرة. أما في الدنيا فإن الشفاعة هي نوع من التعاون، قد يكون تعاونا على الخير فيؤجر الإنسان عليه، قد يكون تعاونا على الشر، كما إذا شفع الإنسان لأحد في شيء لا يستحقه. لكن البحث فيما يتعلق بالشفاعة في الدنيا هذا ليس من أمور الاعتقاد. العقدي مما يتعلق بالشفاعة هو الشفاعة التي تكون يوم القيامة. وأهل السنة يثبتون أن يوم القيامة تحصل الشفاعة من الخلق، ومن هذه الشفاعة شفاعة يختص بها نبينا عليه الصلاة والسلام، ومنها شفاعة يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع غيره من الأنبياء الصالحين والملائكة. فالصالحون من العلماء والعباد والشهداء يشفعون عند الله تعالى لبعض الناس من أقاربهم وممن لهم بهم صلة، والملائكة تشفع للعباد، ويشفع الأنبياء. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه يشاركهم في هذه الشفاعة، ويختص أيضا بشفاعة لا تثبت إلا له. من هذه الشفاعة الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة التي يترادها الأنبياء بينهم، فكل واحد منهم يردها إلى غيره. هذه الشفاعة هي الشفاعة عند الله تعالى في أن يفصل بين الخلائق، فإن الخلق إذا بعثوا يوم القيامة وألجمهم العرق ودانت منهم الشمس وبقوا في هذا الموقف المهول، ينتظرون أن يفصل الله تعالى بين العباد وأن يقضي بينهم ويحاسبهم، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى في أن يحاسب الخلق وأن يحكم بينهم، وهذه الشفاعة العظمى. والشفاعة الثانية التي تختص به عليه الصلاة والسلام إذا انطلق مع أمته، لأن أول الأمم دخولا الجنة هي أمة محمد عليه الصلاة والسلام، مع من يدخل الجنة من باقي الأمم فوصلوا الجنة، فإنهم يجدونها مغلقة الأبواب ولا تفتح حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين استحقوا الجنة، يشفع لهم عند الله تعالى أن يدخلوها، فعند ذلك يقبل النبي يقبل الله تعالى شفاعة نبيه وخليله محمد عليه الصلاة والسلام، فيفتح لهم أبواب الجنة فيدخلوها. والشفاعة الثالثة التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون غيره هي الشفاعة في أناس، أن يدخلوا الجنة دون أن يحاسبوا، دون أن يحاسبوا. والرابعة مما يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب، فإن الله تعالى لا يقبل في الكافرين الشفاعة، كما قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا تكون الشفاعة إلا لأهل رضوان الله من المؤمنين، أما غير المؤمنين فإن الله تعالى لا يقبل فيهم شفاعة ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، إلا واحدا هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أنا لكان في النار، وإني أشفع له فيعذب بشراكين من النار يغلي منهما دماغه. وهذا لما كان منه من مؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان موته على غير ملة الإسلام استحق النار وخفف عنه بما قدم في الدنيا للنبي صلى الله عليه وسلم، استثناء من بقية المشركين. هذه الأنواع الأربعة من أنواع الشفاعات مختصة بسيدنا عليه الصلاة والسلام، وأما بقية الشفاعات فإنها تثبت له وتثبت لغيره من الأنبياء والملائكة والصالحين. فالشفاعة التي تكون له ولغيره شفاعته عند الله تعالى في من استحق النار ألا يدخلها، ومستحق النار إنما يستحقها بأي شيء؟ برجحان سيئاته على حسناته، فمن رجحت سيئاته على حسناته يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع له من يشفع ممن يعرف من الصالحين. والثانية من الشفاعات التي تكون للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره شفاعته في بعض من يدخل الجنة أن ترفع درجاتهم في الجنة، فإن بعض من يدخل الجنة لا يكون في درجة عالية بل يكون في أدنى درجات الجنة، فيشفع لهم الشافعون في أن ترفع درجاتهم. والثالثة الشفاعة في من استوت حسناته وسيئاته، فإن من استوت حسناته وسيئاته لا يستحق الجنة، لا يستحقها إلا من رجحت حسناته على سيئاته، فيشفع له الشافعون أن يدخل الجنة. هذه أنواع الشفاعة التي تكون للشهداء، كما جاء في الحديث أن الشهيد يشفع في 70 من أقاربه أو من أهل بيته، وتكون لأهل العبادة والصلاح، وتكون للملائكة، وتكون لسائر الأنبياء. مع الشفاعة التي يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الشفاعة إنما هي إجابة من الله تعالى لدعاء داعين، يعني هذا الشافع مهمته أن يدعو الله تعالى ويسأله أن يحقق مطلوبه المختص بهذا المشفوع له، فهي مجرد دعاء. وقبول الشفاعة يعني قبول واستجابة الدعاء. فالشفاعة عند الله تعالى ليست كالشفاعة في الدنيا، الشفاعة في الدنيا يشفع الإنسان عند أحد، فهذا المشفوع عنده يقبل الشفاعة لأي شيء؟ يقبل الشفاعة طلبا لمصلحة له، عند الشافع يريد أن يكرمه بها بقبول الشفاعة لأجل أن يخدمه بعد ذلك في أمر آخر يخصه، هذا حاله للدنيا، أنا أقبل شفاعة فلان فأتعاون في أمر لأني أعرف أني في المستقبل سأحتاج إليه وسأطلب منه أن يخدمني أو أن يشفع لي وهكذا. أما الشفاعة عند الله تعالى فإنها مجرد إجابة لدعاء الداعي، والغرض منها بيان رفعة ومنزلة وعظمة هذا الشافع عند الله تعالى، يعني إظهار لكرامة الشافع. فالله تعالى إذا خص الشفاعة العظمى والشفاعة في دخول الجنة ونحوها للنبي عليه الصلاة والسلام هو إظهار لمزيته وإظهار لفضله ومكانته عند الله تعالى. وإذا قبل شهادة الشهيد والصالح والملائكة وسائر الأنبياء هو إظهار لمكانتهم بأن يجيب دعاءهم، وإلا فإن الله تعالى لا يقبل الشفاعة إلا في من يستحق الرحمة، لا يقبل الله تعالى الشفاعة في أهل الكفر والشقاق والفجور، لا يقبل الشفاعة إلا لمن ارتضى كما قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة مختصة بأهل الرضوان، لكن الله تعالى يعلقها بدعاء هذا الداعي إظهارا لمكانته وفضله. والناس في باب الشفاعة على أقسام، قسم الأول من ينفي الشفاعة مطلقا وهم الخوارج، فهم ينكرون الشفاعة ويقولون من وقع في الكبيرة وزادت سيئاته على حسناته فإنه في النار خالدا مخلدا، وهذا خطأ، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شفاعته لأهل الكبائر من أمته. والقسم الثاني من يتوسع في الشفاعة فيقول إن الشفاعة تحصل يوم القيامة عند الله تعالى وتحصل في الدنيا بدعاء الأموات، فيدعو الأموات في الدنيا يطلب منهم الشفاعة له بعد موته عند الله تعالى أو الشفاعة له في أمور تتعلق بدنياه، وهذه الشفاعة لا يثبتها أهل السنة، لأن الشفاعة عندهم إنما تكون لأهل التوحيد والإخلاص، غير الموحدين لا يستحقون الشفاعة. فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فغير أهل التوحيد والإخلاص لا يستحقون الشفاعة، ولا يقبل الله تعالى فيهم شفاعة الشافعين إلا من استثني وهو أبو طالب. إذن أهل السنة في باب الشفاعة يتوسطون بين من ينكر الشفاعة وبين من يتوسع فيها. وقد وعد الله تعالى على أعمال أن صاحبها ينال الشفاعة ويستحقها، يعني من عمل بعض الأعمال استحق عند الله تعالى أن يقبل فيه شفاعة الشافعين. فمن هذه الأعمال وهو أعظمها التوحيد والإخلاص، فأهل التوحيد والإخلاص موعودون بأن يقبل الله تعالى فيهم شفاعة الشافعين. تعرفون أنه ليس كل من يشفع لأحد عند الله تعالى يقبل الله تعالى الشفاعة فيه. الآن الميت ألا يقدم بعد موته وبعد تغسيله وتكفينه يقدم ليصلى عليه؟ إذا صلى الناس عليه ماذا يقولون؟ ألا يدعون له بالرحمة والمغفرة؟ هذه ما هي؟ هذه شفاعة، يشفعون له عند الله تعالى أن يغفر له ويرحمه. طيب هل يقبل الله تعالى شفاعتهم؟ لا يلزم أن يقبل الله تعالى شفاعته. الله تعالى لا يقبل الشفاعة إلا بعد أن يأذن ويرضى، يرضى عن الشافع والمشفوع له. فهناك أعمال وعد الله تعالى بأن يقبل في أصحابها الشفاعة فيستجيب دعاء من يدعو لهم ويمكن الصالحين من الشفاعة فيهم. قلنا أولها وأهمها هو التوحيد والإخلاص، والثاني هو قراءة القرآن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والثالث الدعاء الوارد المأثور عند النداء فإن من سأل الوسيلة والفضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم استحق شفاعته يوم القيامة. دعاء المعروف بعد النداء، دعاء المشهور، من حافظ عليه عند سماع النداء كان من أهل الشفاعة. ومن الأعمال التي وعد عليها بالشفاعة سكن المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، والموت بالمدينة أيضا. قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على سكن المدينة، وقال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن يموت بها. فهذه أعمال وعد أصحابها بأن تنالهم شفاعة الشافعين. ومن ذلك أيضا عند موت الميت أن يجعل من يصلي عليه على 3 صفوف، أو يزيد عددهم على 40، فإن الله تعالى كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وعد أن من شفع له هذا العدد أن الله تعالى يشفعهم فيه، يعني يقبل فيهم الشفاعة. يقول المؤلف: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. تقدم معنا أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، وهذا ما يقوله المؤلف، وأن الله سبحانه قد خلق. وقد إذا دخلت على الفعل الماضي فإنها تدل على التحقيق والوقوع، فقد خلق الله تعالى الجنة فهي الآن مخلوقة موجودة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الجنة ورآها ورأى بعض ما فيها، فأخبر أنه دخلها فرأى قصرا لعمر بن الخطاب، وسمع خشخشة نعلي بلال رضي الله تعالى عنه. والله تعالى أخبرنا أن الجنة أعدت للمتقين، وهذا يدل على وجود الجنة، فهي قد أعدت وجهزت لأهلها، وهي كذلك مع أنها موجودة الآن فهي دائمة لا تنتهي. يقول المؤلف: فأعدها دار خلود لأوليائه، فهي دار الخلود لا تفنى ولا تبيد، باقية دائمة، كما قال الله تعالى: خالدين فيها أبدا، كما قال تعالى: أكلها دائم وظلها، يعني دائم. فأكلها دائم هذا مبتدأ وخبر، وظلها هذا المبتدأ، وقد حذف الخبر للعلم به، التقدير: أكلها دائم وظلها دائم. ومكان الجنة هو أعلى عليين، كما قال الله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وأما النار فإن مكانها أسفل سافلين. يقول الله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وسجين أين مكانها؟ في الأرض السفلى. فقد جاء في الحديث أن الله تعالى يقول: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى. يقول: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. هذا تقدم معنا أن مما يؤمن به أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة رؤية بصرية بأبصارهم، رؤية حقيقية، ليست الرؤية رؤية ثواب، بل هي رؤية لله تعالى، رؤية حقيقية. قلنا إن هذه الرؤية ليس فيها إحاطة ولا إدراك، لأن الله تعالى نفى الإدراك، قال: لا تدركه الأبصار، وإنما يرون ربهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما يرون القمر ليلة البدر، لا يضامون في رؤيته، سواء في ذلك الرجال والنساء ممن يدخل الجنة. والله تعالى كما يرى في الجنة يراه المؤمنون في الموقف قبل دخولهم الجنة، يرون ربهم. فإن الله تعالى يأمر كل من كان يعبد شيئا أن يتبع معبوده، ويبقى أهل الإيمان، فيبرز لهم الله تعالى، وعند ذلك يسجدون له سبحانه وتعالى في هذا الموقف. فيراه المؤمنون في الموقف ويرونه في الجنة. أما في الجنة فإنهم يزورون الرب سبحانه وتعالى، يزورونه يوم الجمعة، ويكون أقربهم منه مجلسا أقربهم من الإمام في المسجد يوم الجمعة حضورا إلى الصلاة، فيجلسون من ربهم كما يجلسون من إمامهم يوم الجمعة، ويرونه في كل جمعة سبحانه وتعالى. وهذه الرؤية هي الزيادة التي وعدها الله تعالى بها عباده للذين أحسنوا الحسنى، وهي الجنة، وزيادة وهي نظر إلى وجه الكريم. يقول: فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه. يقول المؤلف إن هذه الجنة التي وعد المتقون بأن يدخلوها في يوم القيامة هي نفس الجنة التي كان فيها آدم، وهذه مسألة خلافية. فالمؤلف يقول إن جنة آدم هي جنة الخلد، هي جنة المأوى، ادخلها آدم ثم أخرج منها وأهبط إلى الأرض. وهذا ما عليه جماهير المحققين من أهل السنة، ويستدلون بأن الله تعالى قال: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فقوله اهبطوا، الهبوط يكون من الأعلى إلى الأسفل، فهو هبوط من الجنة إلى الأرض. وفي قوله ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين دليل أنهم لم يكونوا في الأرض، بل كانوا في الجنة ثم أهبطوا إلى الأرض. وابن تيمية رحمه الله تعالى لما تناول هذه المسألة قال: الجنة التي أسكنها آدم وزوجه عند سلف هذه الأمة هي جنة الخلد. قال: ومن قال إنها جنة في الأرض، في أرض الهند، جنة يعني بستان، من قال إنها من بساتين الدنيا كانت بأرض الهند أو بأرض جدة فهو من الملحدين أو إخوانهم المبتدعين. لكن هذه المسألة على كل حال فيها خلاف، فمن الناس من يقول إن هذه الجنة التي كان فيها آدم ليست هي جنة الخلد، بل هي جنة في الدنيا، وأن الهبوط ليس هبوطا من السماء إلى الأرض، بل هبوط من هذه الجنة إلى عموم الأرض، كما في قول الله تعالى: اهبطوا مصر، وهم لم يكونوا خارج الأرض. على كل مسألة فيها خلاف، لكن هذا هو قول المحققين، أن الجنة التي كان فيها آدم هي جنة الخلد، هي جنة الخلد. يقول المؤلف: وهي التي أهبط منها آدم، آدم أبو البشر نبيه، وقلنا إن آدم نبي أرسله الله تعالى إلى ذريته، وخليفته إلى أرضه. سمى المؤلف آدم بأنه خليفة الله، ولا شك في أن آدم خليفة، الله تعالى يقول: إذ قال ربك لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة. لكن معنى خليفة، يقول المفسرون: إما خليفة يعني يخلفون من كان قبلهم في هذه الأرض، فإن الأرض حكى بعضهم كان فيها أقوام قبل بني البشر، قبل بني آدم كان فيها أقوام، فجعل الله تعالى في هذه الأرض خليفة، يعني قوم يخلفون من كان فيها ممن هم قبل بني آدم. وقيل إنهم خليفة يعني يجعل الله تعالى فيهم خلقا يخلف بعضهم بعضا، فإذا مات جيل جاء الجيل الذي يليه، فالبشر الذين وجدوا في الأرض في البداية هلكوا وجاء بعدهم ذريتهم، ثم هلكوا وجاءت ذريتهم من بعدهم، وهكذا، فهم يخلف بعضهم بعضا. ففي قول الله تعالى أني جعل في الأرض خليفة يعني جعل فيها قوما يخلف بعضهم بعضا، أو قوما يخلفون من كان فيها من غير البشر. لكن المؤلف هنا لم يقل إن آدم خليفة في الأرض، قال إن آدم خليفة الله، يقول وخليفته أو خليفته بالنصب، يعني أن آدم خليفة لله. فهل يقال إن آدم خليفة الله؟ قال بعض الناس إنه لا يصح هذا الإطلاق، لا يصح أن يطلق أن آدم خليفة الله، لأن الخليفة لا يكون إلا عند العدم للمستخلف، يعني أنا إذا قلت فلان خليفتي يعني ينوب عني عند غيابي، أليس كذلك؟ هذا معنى الخليفة. فقولنا إن آدم خليفة لله تعالى يتضمن معنى غياب الله تعالى، وهذا لا يصح. لكن الصحيح أن إطلاق الخلافة على آدم ليس فيه حرج، قد ذكر ذلك المفسرون ومنهم القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، وقال إن تسمية آدم بخليفة الله ليس فيها محظور. طيب ما معنى خلافته لله؟ يقول معنى خلافة آدم لله يعني أن آدم جعله الله تعالى خليفة له في إمضاء الأحكام وإمضاء الأوامر، لأنه هو الذي يعلمها لذريته، وهو الذي يبلغهم أوامر ربهم، لأنه أول رسول أرسله الله تعالى إلى الأرض، أول نبي هو آدم، لكنه مرسل لذريته، فهو الذي علم ذريته أحكام الدين التي تلقاها من الله تعالى، وبذلك صار خليفة لله تعالى في إمضاء الأحكام. كما أن المفتي يسمى بأي شيء؟ الموقع عن الله. هو لم يوقع عن الله بمعنى أنه يخلف الله، لكنه لما صار هو المبلغ للناس أحكام الله تعالى صار كأنه بمثابة الخليفة، الخليفة عنه. يقول المؤلف: بما سبق في سابق علمه، يعني سبق في سابق علمه أن آدم يهبط من الجنة دار الخلد إلى الدنيا. طبعا آدم، من يقول إن آدم كان في جنة الخلد يقول كان في جنة الخلد محكوم له بالخلود، وأن لا يمر ولا يضحى ولا ينصب ولا يتعب كحال أهل الجنة، ثم لما أخرج منها وأهبط إلى الأرض تغيرت حاله، فصارت حياته ليست حياة خالدة، بل هي حياة يلحقها الموت، وليست سالمة من الآفات والأمراض والأوجاع، يعني تغيرت حال آدم بعد هباطه للأرض، وهذا واضح من آخر سورة طه. يقول: بما سبق في سابق علمه، فقد سبق في سابق علمه أن آدم يهبط إلى الأرض، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم وموسى يتناظران، فيقول موسى لآدم: أنت أبونا خيبتنا، أهبطتنا من الجنة، يعني لولاك لكنا في الجنة. فيقول آدم: ما أصنع بشيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بخمسين ألف سنة، شيء قد سبق وكتبه الله تعالى على آدم. يقول المؤلف: وخلق النار، فالنار موجودة مخلوقة، فأعدها دار خلود لمن كفر به، وكذلك النار باقية لا تفنى على الصحيح. بقاء الجنة ودوامها هذا ليس فيه إشكال عند أهل السنة، لكن هل النار كذلك دار خلود؟ هذا اختلف فيه أهل السنة، لكن الصواب عندهم أنها كذلك دار خلود لا تفنى ولا تبيد. يقول: وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، فالكفار خالدون في النار كما صرح بذلك القرآن. يقول: وألحد في آياته وكتبه ورسله، فالنار يدخلها الكفار والملحدون. الإلحاد يطلق في اللغة على الميل، ولذلك اللحد هو الشق الذي يكون في جانب القبر، بعدما يحفر القبر إذا وضعت فيه فتحة من جانبه مائلة، هذا هو اللحد حتى يدخل فيها الميت. فإن القبور إما أن تكون لحدا أو شقا، الشق حفرة في داخلها حفرة ليست مائلة، أما اللحد فهو حفرة متجهة باتجاه القبلة، فهي مائلة عن سمت الحفر نفسه الموجود في القبر. ويطلق الإلحاد في الاصطلاح على الانحراف والميل عما يجب على الإنسان، فمن مال وانحرف عما يجب عليه فهو ملحد. فقد يكون الانحراف والميل في باب الاعتقاد، وقد يكون في باب العمل، فالعاصي يسمى ملحدا، العاصي يسمى ملحدا، ولذلك لما هجى بعضهم خليفته قال ليس الإمام بالشحيح الملحدي، لا يعترف له بالإمامة، ويقول لأنك شحيح بخيل وملحد يعني عاصي. فالعاصي يسمى بالملحد لأنه يميل عما يجب عليه عمله من الطاعات والاجتناب للمعاصي، وكذلك من مال في اعتقاده عن الصواب يسمى ملحدا. فلفظ الإلحاد أعم من لفظ الكفر، بعض الناس يظن أن الإلحاد يرتبط بالكفر فالملحد عنده كافر، الملحد كل منحرف، هذا الانحراف قد يصل به إلى الخروج من الإسلام، وقد يصل به إلى الابتداع، وقد يكون مجرد معصية، كلهم يطلق عليهم اسم الإلحاد. ولذلك الله تعالى يقول ومن يريد فيه بإلحاد بظلم، ليس المعنى أنه يريد فيه الكفر في الحرم بل مجرد مخالفة ما يجب عليه. فقد يكون الإلحاد عمليا وقد يكون اعتقاديا، الاعتقاد بأن يلحد في آيات الله بأن ينكرها أو يكذبها، قد يكون الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته كما قال تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه بأن يميل عما يجب من إثباتها على الوجه اللائق بالله، وقد يكون الإلحاد في الرسل بأن يكذبهم، وقد يكون الإلحاد في كتب الله تعالى يعني في الآيات الشرعية، والإلحاد في الآيات الشرعية بمعنى تكذيب هذه الآيات أو عدم العمل بمقتضاها، وقد يكون الإلحاد في آيات الله الكونية بأن ينسبها إلى غير الله تعالى أو يعتقد فيها ما لا يصح اعتقاده، مثل من يعتقد أن الشمس والقمر مثلا ينخسفان لموت أحد أو لحياته. يقول المؤلف وألحد في آياته وكتبه ورسله، يعني مال عما يجب عليه في آيات الله الكونية والشرعية وكتبه ورسله، وجعلهم يعني جعل الكفار محجوبين عن رؤيته، فإن الرؤية يختص بها أهل الإيمان، والله تعالى بين أن الكفار محجوبون عن رؤيته كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلا تكون الرؤية إلا لأهل الإيمان، هذا في الجنة، لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، دخول الجنة خاص بأهل الإيمان والرؤية تكون في الجنة. لكن قلنا قبل قليل أن الرؤية تكون أيضا في الموقف، فهل يراه الكفار في الموقف أو لا؟ يختلف أهل السنة في هذه المسألة، فليست من أصول الاعتقاد، منهم من يقول لا يراه إلا المؤمنون حتى في الموقف، ومنهم من يقول يراه الكفار لكنها ليست رؤية تنعم كما يحصل لأهل الإيمان بل هي رؤية تهديد ووعيد وتخويف. على كل من يقول إن غير المؤمنين يرون الله تعالى فإنه لا بد أن يقول إنهم لا يرونه في الجنة، وأيضا إنها ليست رؤية رحمة ولا تلذذ وتنعم كما يحصل لأهل الإيمان بل هي رؤية تهديد ووعيد وتخويف. والصواب في مسألة رؤية الله تعالى في الموقف أنها مختصة بأهل الإيمان، لأن الله تعالى أخبرنا أن الكفار محجوبون عن الله تعالى. نعم تفضل. قال رحمه الله وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. نعم. يقول وأن الله تبارك وتعالى، فيؤمن أهل السنة أن الله تعالى يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وهذه آية ظاهرة وهي واضحة في إثبات صفة المجيء لله تعالى، ومن صفات الله تعالى الفعلية المجيء والإتيان، فإن الله تعالى يجيء يوم القيامة، وأما الإتيان فإنه يكون يوم القيامة ويكون غير يوم القيامة. متى يكون غير يوم القيامة؟ من تقرب إلى الله تعالى تقرب إليه ذراعا، ومن أتاه يمشي أتاه الله تعالى هرولة. فالإتيان صفة ثابتة لله تعالى كالمجيء. والمجيء من الصفات التي لا خلاف فيها، ولذلك أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى وهو الذي ينتسب إليه الأشاعرة قال: وأجمع أن الله عز وجل يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا، لأن هذا من الصفات التي ثبتت في القرآن، فكل من يؤمن بكتاب الله تعالى فإنه يثبت هذه الصفة لله. يقول: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة، وهذا المجيء حقيقي كما يفهمه أهل العرب، كما يفهمه أهل العربية، أهل اللسان العربي يفهمون معنى المجيء. يقول: يجيء يوم القيامة لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. فإذا جاء الله تعالى يوم القيامة للموقف يجيء ليحاسب العباد وتعرض عليه الأمم، ثم بعد ذلك بعد الحساب ينالون ما يستحقونه من عقوبة أو ثواب. يقول مؤلف: وتوضع الموازين. الموازين جمع ميزان، والميزان هو ما تقدر به الأشياء. وقد أخبرنا الله تعالى أنه يضع يوم القيامة وينصب موازين يزن بها أعمال العباد. وأهل السنة طريقتهم في أسماء الله تعالى وصفاته أنهم يثبتون على الوجه الذي تفهمه العرب، وكذلك يثبتون ما يتعلق بأحوال اليوم الآخر على الوجه الذي يفهمه العرب، مع أنهم يقولون إن ما في الجنة ليس كما في الدنيا من الأسماء إلا في أصل المعنى. فقد أخبر الله تعالى أن الجنة فيها فاكهة وفيها النخيل وفيها الأنهار. يعرف العربي معنى الفاكهة ويعرف الأنهار، لكن ليس ما في الجنة مشابها لما في الدنيا. ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى قال: ليس مما في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الاسم. فخمر الدنيا معروفة، وأخبرنا الله تعالى أن في الجنة خمرا، لكن خمر الدنيا ليس كخمر الآخرة. فخمر الجنة لا تصيب الإنسان بالصداع، وليس لا غول فيها ولا هم عنها ينزفون، يعني ليس لها آثر من الصداع وزوال العقل. وكذلك الأنهار في الدنيا إنما هي مياه تجري، أما في الجنة فمنها المياه ومنها اللبن ومنها العسل ومنها الخمر. إذن أحوال الجنة تتفق مع أحوال الدنيا في الاسم في أصل المعنى، لكن كيفية وصفة هذا يختلف. وإذا كنا في الدنيا نرى أن الفاكهة تتفاوت باختلاف الأماكن، فالاسم واحد للفاكهة، لكن فاكهة بلد كذا تختلف عن فاكهة بلد كذا. بل جاء أن الناس في آخر الزمن عندما تخرج الأرض بركاتها قبل قيام الساعة تكون أحوال الفاكهة التي تخرج مغايرة لحال الفاكهة التي نعرفها، أليس كذلك؟ فما في الجنة من باب أولى أن يكون مغايرا، مغاير في حقيقته وكيفيته. أما في أصل معناه فهو لا يختلف، نعرف مثلا التفاح ما هو والرمان والعنب، ففي الجنة ينطبق عليه هذا الاسم، لكن في كيفيته مختلف. وكذلك الميزان، يقول فيه أهل السنة: إن الميزان ميزان حقيقي. الميزان الحقيقي يعني شيء يقدر تقدر به الأشياء، له كفتان، الميزان له كفتان، لكن كيفية هذا الميزان غير معلومة، لأن الشيء إنما يعرف بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه. ولم يأتنا خبر يبين لنا كيفية هذا الميزان إلا النصوص التي ورد فيها أن له كفتان فقط. فقد جاء في حديث البطاقة أنه يعرض لعبد من العباد 99 سجلا كلها سيئات توضع في كفته، ثم يؤتى له كلها سيئات، ثم يؤتى له ببطاقة قد كتب فيها لا إله إلا الله، ليس له حسنة غيرها، فيقول: ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع هذه البطاقة في الكفة الأخرى فتطيش تلك السجلات. إذن الميزان له كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات. وقد اختلف أهل العلم هل يوم القيامة يوجد ميزان واحد أو موازين عديدة، فقد جاء في النصوص الجمع والإفراد في الموازين، ونضع الموازين هذا جمع، وجاء الميزان مفردا، فهل ثم ميزان واحد أو أكثر؟ فاختلف الناس في ذلك، فقيل إنها موازين، وإذا أفردت في النصوص فإنما أفردت باعتبار الجنس، جنس الميزان. وقيل إن الميزان واحد، وإنما جمعت في قول الله تعالى ونضع الموازين باعتبار الموزونات، لأنه توزن فيها أعمال العباد. واختلفوا أيضا هل الذي يوزن هو العمل نفسه، فقد جاء في الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، وهذا يدل على أن نفس الكلمة توضع في الميزان. وقيل إن الذي يوزن هو العامل نفسه، نفس الإنسان يوضع في الميزان، ولذلك الله تعالى يقول فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قد جاء في حديث ابن مسعود لما رأى الصحابة دقة ساقيه قال النبي عليه الصلاة والسلام إنهما أثقل في الميزان من جبل أحد. فهذا يدل على أن نفس العامل يوزن. والظاهر من النصوص أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال، بطاقات وسجلات فيها أعمال العباد، وإذا وزنت هذه البطاقات والسجلات صار كأن الذي وزن هو العمل نفسه، لأن هذه البطاقات قد كتب فيها العمل، وإذا وزنت فكأن الذي وزن العامل، لأن هذه الأعمال إنما صدرت منه. حديث البطاقة فيه سجلات في كفة، وبطاقة فيها لا إله إلا الله في الكفة الأخرى. يقول المؤلف وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فينشر الله تعالى يوم القيامة الصحائف، فأهل السعادة يؤتون كتبهم باليمين، وأهل الشقاوة يؤتون كتبهم بالشمال، لكنهم لا يأخذونها بالشمال حتى تنزع أيديهم فتجعل وراء ظهورهم، فيأخذها بالشمال من وراء ظهره. يقول فمن أوتي كتابه بيمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره بيده الشمال فأولئك يصلون سعيرا. المؤلف يقول إن من أوتي كتابه باليمين يحاسب حسابا يسيرا، والحساب من الأمور الثابتة، فإن العباد يحاسبون، المؤمن منهم والكافر الجميع يحاسب، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ومعنى الحساب أن يطلع الله تعالى العباد على ما كتب عليهم من الصالحات والسيئات، فيطلعهم الله تعالى على ما سجلته الملائكة في صحائفهم. لكن حساب المؤمن تقرير بذنوبه، فيخلو به الله سبحانه وتعالى ويقال له أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، تقرير بالذنوب، ثم يقول الله تعالى له قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكافر فإنه لا يقرر بذنوبه، بل تعد أعماله وتحصى ثم يجازى عليها. فحساب المؤمن عرض فقط، قال له اذكر ذنب كذا، فعلت كذا، فعلت كذا، تبكيت له بهذه الذنوب، هذا حساب المؤمن. أما الكافر فإنه إحصاء لأعماله وعقوبة عليها بعد ذلك. وأول من يحاسب من الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في النصوص أن كل الخلق يحاسبون ما عدا 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. جاء في بعض النصوص أن مع كل واحد منهم 70,000، فنسأل الله تعالى بلطفه وكرمه ومنته يجعلنا منهم، ويجعلنا ممن يظلهم الرحمن في ظل عرشه، وأن يدخلنا الجنة بغير حساب. وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هو الصلاة. جاء في الحديث نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، المقضي بينهم قبل الخلائق. فأول من يحاسب هذه الأمة وأول ما يحاسبون على الصلاة التي أوجبها الله تعالى عليهم، كما أن أول ما يقضى به بين العباد هو الدماء، يعني تعدي بعضهم على بعض في القتل. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير. يقول المؤلف أن الصراط حق يجوزه يعني يعبره، الجواز هو العبور، يعبره العباد. الصراط هو الطريق، والمراد به هنا هو الجسر الممدود على متن جهنم، فإن العباد بعدما يخرجون من قبورهم ويحاسبون، أما أهل الشقاوة الكفار فإنهم يدفعون إلى النار، يساقون إلى جهنم، يريدون جهنم، وأما المؤمنون فيحشرون إلى الصراط، فأهل الكفر يدعون إلى جهنم يدفعون فيها، وأهل الإيمان يذهبون إلى الصراط فيمكنون من العبور عليه. ثم إن المؤمنين منهم من يجوز الصراط كالبرق، ومنهم من يجوزه كأجاود الخيل، ومنهم من يجوزه بأقل من ذلك، حتى أن منهم من يحبو حبوة، ومنهم من تخطفه الكلاليب وهو على هذا الجسر فيوقع في النار. تعرفون أن أهل الإيمان يدخلون النار، من كان منهم من أهل المعاصي والكبائر يدخل النار فينقى ويهذب، فلا يدخل الجنة إلا بعد تنقيته وتصفيته من أثر الذنوب والمعاصي، يعني من الكبائر التي لم يتجاوز الله تعالى عنها بالشفاعة ولا بالعمل الصالح من العبد، ولم يتب منها العبد، ولا حصلت له المكفرات التي ذكرناها سابقا. ولا يمر على الصراط إلا المؤمنون، وأول من يمر على الصراط هو نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه يجوز الصراط ودعوى الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم، وأول من يجوزه من الأمم أمة محمد عليه الصلاة والسلام. يقول وأن الصراط حق يجوزه يعني يعبره العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها يعني في النار أعمالهم فيقعون في النار وتخطفهم الكلاليب لأعمالهم التي عملوها. والحوض من الأمور المنتظرة التي ينتظرها العباد يوم القيامة، والحوض أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينتظر أمته عليه، يقول عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم على الحوض، فهو ينتظرنا هناك عليه الصلاة والسلام. والحوض جاء في النصوص أنه شديد الاتساع، جاء في صحيح البخاري من شرب منه شربه لم يظمأ بعدها أبدا. وهذا الحوض يرده المؤمنون على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ورده المؤمنون شرب منه من مات على الإيمان، وأما المنافق والمرتد فإنه يبعد عن الحوض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني إنهم من قومي إنهم من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا. وهذا الحوض موجود الآن، جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله إني لأنظر إلى حوضي الآن، فهو موجود. لكن اختلف الناس هل الحوض قبل الصراط أو بعد الصراط، فقال بعض أهل العلم إن الحوض قبل الصراط، لأن الكفار الذين يذادون عن الحوض بعد الصراط لا وجود لهم، لأنهم يدفعون إلى النار ولا يخرج يجتاز الصراط إلا من يستحق الجنة، لأن كل من يجتاز الصراط استحق الجنة، وبعض من يقع من الصراط سيدخل الجنة، إذن لا يجتاز هذا الصراط إلا المؤمنون المستحقون للجنة. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يذاد عنه ويبعد عنه بعض الناس دل على أنه قبل الصراط، وهو أيضا المناسب للحال، فإن الناس يخرجون من قبورهم ظمأ عطشا فيحتاجون إلى شرب الماء، فيجدون هذا الماء قبل أن يجتازوا الصراط. وقال بعضهم إن الحوض بعد الصراط، لأن الحوض من أين يستمد؟ يستمد ماءه من نهر الكوثر، يستمد الماء من نهر الكوثر، والكوثر نهر من أنهار الجنة، فلو كان قبل الصراط لحالت النار بين الجنة وبين الحوض، يعني يقول بما أنه يأخذ الماء من نهر الكوثر فلا بد أن يكون ملاصقا للجنة، وملاصقته للجنة تكون بأن يجعل بعد الصراط. حقيقة أن هذا القول الثاني ليس بصحيح، لأن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، وليس للإنسان أن يقول إن النار ستحول بين الجنة وبين الحوض، لأن هذه الأمور لا تقاس بأمور الدنيا. فنحن نؤمن بأن النبي عليه الصلاة والسلام له حوض يرد عليه أصحابه ويذاد عنه آخرون، وإذا كان يذاد عنه آخرون فإن ذلك يكون قبل الصراط. طيب كيف يمكن لهذا الحوض أن يستمد الماء من الجنة مع أن بينه وبينه النار؟ نقول هذا من أمور الغيب التي يعلمها الله تعالى ولا نعلمها، فأمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا. وهذه قاعدة السنة في الإيمان بهذه النصوص، لأن أمور الآخرة لا يمكن للإنسان يقيسها بأمور الدنيا، وهذا ظاهر، وإلا كيف يمكن لنار أن تجر يجرها الملائكة؟ إذا نظر لها الإنسان بعين النظر إلى أحوال الدنيا يقول النار ما يمكن أنها تقاد وتنجر، لكنه يؤمن بها على ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول إن أخبار وأحوال الآخر ليست كأحوال الدنيا من كل وجه. وبذلك يكون الحوض قبل الصراط، وبعد الحوض يأتي الميزان الذي يوزن فيه العباد أعمال العباد، ثم بعده الصراط، ثم يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة فيفتح له ولا يفتح لأحد قبله، فيدخل هو وأمته وبقية الأمم. وهذا الحوض النبوي هل يرد عليه غير أمة محمد؟ من أهل العلم من يقول إن هذا الحوض يرد عليه كل المؤمنين من أمة محمد وغيرهم، ومن أهل العلم من يقول إن لكل نبي حوضا، وهذا قد ورد في الحديث أن لكل نبي من الأنبياء حوض ترد عليه فيه أمته ويذاد عنه من غير وبدل من أمته، كما يقع للنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يرد على النبي عليه الصلاة والسلام الحوض إلا أمته فقط، ولكل نبي حوض. وبهذا نتوقف الآن ليكون لقاءنا القادم في الكلام على الإيمان، ولعلنا نقرأ ما جاء في نظم هذه العقيدة. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: فصل في عذاب القبر وفتنته. ومن لم يمت قط من نفس وما قتلت ولم تمت قط من نفس وما قتلت من قبل إكمالها الرزق الذي قدرا، وكل روح رسول الموت يقبضها بإذن مولاه إذ تستكمل العمر، وكل من مات مسؤول ومفتتن من حين يوضع مقبورا ليختبرا، وأن أرواح أصحاب السعادة في جنات عدن كطير يعلق الشجرا، لكنما الشهداء أحيا وأنفسهم في جوف طير حسان تعجب النظرا، وأنها في جنان الخلد سارحة من كل ما تشتهي تجني بها الثمرا، وأن أرواح من يشقى معذبة حتى تكون مع الجثمان في سقرا حتى تكون مع الجثمان في سقرا

يقول هل ورد أن النار ستفنى بعد تعذيب الكفار؟ تقدم على أن أهل السنة قد اختلفوا في النار هل تفنى أو لا. دخول النبي عليه الصلاة والسلام للجنة لا يتضمن أنه رأى كل ما فيها، إنما رأىها. والجنة كما جاء في الحديث أنها قيعان، يعني لم يتكامل كل ما فيها، لذلك يغرس فيها لمن قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، يغرس فيها الأشجار والنخيل على قدر عمل العامل، فهي لم تتتام وتكتمل. ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام لها في أصلها، وإلا لا تكتمل حتى يأتي يوم الفصل. يقول هل هناك حديث في قرب الناس من الله في الرؤية يوم القيامة مثل قرب الناس من الإمام؟ نعم، ثقوا أن أمور الاعتقاد لا يذكر فيها شيء إلا بدليل، لأن أمور غيب، وإذا لم يذكر الدليل فلا صحة لهذا القول الذي يقال في أمور الغيب. يقول أشكل علي، يقول شيخ الإسلام تيمية في الجنة التي كان فيها آدم، لأنه يعني الأخ يقول أنه قرأ في النبوات أن الجنة التي كان فيها آدم كانت في الدنيا، هذا الذي نقلت لكم موجود في مجموع الفتاوى المجلد الرابع. وهي المسألة على كل حال فيها خلاف كما قدمت. يقول قلنا في صفة المعية أنها للمصاحبة ولا يشترط فيها القرب، فكيف إذا جاء معها صفة القرب في اسم الله تعالى القريب؟ ألا تكون موضحة للمراد من لفظ المعية المشترك في معناه؟ القرب هل معناه قرب المكان، ولا معنى يدل على قرب المكان وقرب الحظوة وقرب الزمان وقرب القدرة؟ هذه كلها معاني القرب، الذي يحدد المراد منها هل المراد منها قرب المكان أو لا هو السياق، فتختلف مقتضياته بحسب السياق. فإذا اشتركت القرب مع المعية كلها لا تدل على القرب المكاني، تدل على إحاطة الله تعالى بالعباد وقدرته عليهم. يقول احتوى على الملك، الاحتواء يعني تملك والاستيلاء. يقول هل سبب ذكر المؤلف خلق الجنة والنار أن هناك من خالف؟ نعم هناك من خالف، وهم المعتزلة. المعتزلة يخالفون، يقول الجنة ليست موجودة الآن. طبعا المعتزلة لا يقرون، لا يؤمنون بالحادث النبوية في باب الاعتقاد، لذلك كل شيء دل عليه السنة لا يؤمنون به إلا إذا دل عليه العقل. هذا يقول تكلم على مسألة أن الحوض بعد الصراط وأن هناك أنهار مستمدة من الجنة، صحيح كلامك. يقول هل كل من اجتاز الصراط من أهل الجنة؟ نعم. يقول فأين تكون القنطرة التي، نعم القنطرة تكون لأهل الإيمان، يقتص بعضهم من بعض. أهل الإيمان المؤمن لو ظلم الناس وآذاهم وافترى عليهم وعصى الله تعالى مدى من أهل الإيمان فهو في الجنة، لكن دخوله للجنة يتأخر بقدر ما تحصل له التنقية والتصفية، يستوفى من حق الله تعالى وحقوق العباد قبل أن يدخل الجنة. يقول هل نثبت الهرولة لله تعالى؟ نعم نثبت الهرولة لله تعالى. يقول في البيت وكل من مات مسؤول ومفتتن، هل الشهيد يفتتن؟ الشهيد يؤمن، هذه من خصائصه أنه لا يفتن في قبره. أنا أرغب حقيقة أن يكمل الأسئلة، لكن لعلي أتركها معك. طيب حتى يعني نتناولها في اللقاء القادم، لأن الوقت داهمنا الآن. هذه ما عرضت هذه الأسئلة. إن شاء الله تعالى الجميع التوفيق والهداية. السلام عليكم.